أو قلادة من وتر من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. والطولة. هذا الحديث نعم هو كما بين المصنف في الصحيح يعني في الصحيح الحديث في البخاري ومسلم. فتحت الباب وانا قطع شباك ذا يعني نعمونا يعني في هذا الباب يعني يتم المصنف ما قد بدأه في الباب السابق. وفي حديث أبي بشير هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يعني أرسل رسولا كي ينادي بعدم إبقاء القلائد والأوتار التي كانت تعلق إلا قطعت. واختلف في هذا النهي يعني ما المقصود بهذا النهي على ثلاثة أقوال. قد بينا الحاصل في يعني شرحيه على فتح في شرحيه فتح الباري على صحيح البخاري. و نعم القول الاول ما قد نقله ابن وهب في موطئه عن الامام مالك انه يعني امر يعني او نهى عن هذه القلائد او الاوتار لانها كانت تعلق من اجل العين. والقول الثاني هو المنسوب الى محمد بن الحكم صاحب ابي حنيفه انه امر بقطعها لانها كانت يعني تربط بشده على اعناق الابل والبعير فكانت يعني كادت ان تخنق الابل والبعير. فامر بالقطيع من اجل هذا الباب يعني. قال من نحو هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام

ليس أمينا في جانب التدين. فلا يستبعد أن يعني يكون قد افترى هذه القصة عليه على زوجة ابن الفضل. ونعمل كلام بقية في المجلس القادم إن شاء الله لما أشعر بما تعب. وكما يعني المجلس القادم كان بين الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.